بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند دعوة عيسى ربه تبارك وتعالى يطلب نزول المائدة. قال عيسى ابن مريم ربنا، قال ابن عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. وقلنا إنه أتى باللفظين، لفظ الألوهية ولفظ الربوبية، وذلك كله خضوعا لله تبارك وتعالى واعترافا له بأنه هو الخالق الرازق المعبود بحق. نعم، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقلنا إنه انتقل من الرزق إلى إيش؟ إلى الرزاق تبارك وتعالى. وقارنا بينه وبين طلب الحواريين لنستنتج شفافية روح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن الرزق ليس رزقا ماديا بحتا، فكما أن الجسم يقوم بالرزق المادي فالروح لا بد لها من رزق رباني، لأن الإنسان مكلف منها مؤلف من هذا وهذا. ولذلك شرعت العبادات لتبين أن هناك وجودا روحيا إلى جانب الوجود المادي يريد له غذاء، وغذاءه أو غذاءه العبادات. نتابع إن شاء الله تعالى. نزول المائدة، يأتي الجواب من الله تبارك وتعالى لعيسى، وذلك ما ذكره الرب عز وجل في سورة المائدة. قال الله إني منزلها عليكم، لكن الله عز وجل شرط شرطا، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنا سأنزل هذه الآية، لكن الذي يكفر بعد ذلك عذابه سيكون منفردا، نعم، بقوته وشدته. وتلاحظ أن الآية أكدت خبر الإنزال بكلمة إني منزلها، إني منزلها. وهذا يفيدك أن الإنزال كان آنيا تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى، فهو ليس وعدا مؤجلا. إني منزلها عليكم الآن استجابة، فهو استجابة لدعاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم حذرهم تبارك وتعالى بالوقوع بالكفر بعد الإيمان إن أنكرتم هذه الآيات، إعلاما بأن للإيمان مكانته عند الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بعد منكم، فجعل عقوبة من يقع في الكفر بعد ظهور الآيات وبعد وضوحها، يعني هذا عذاب عظيم متميز. وقصد بالكفر هنا أن ينكر توحيد الله عز وجل، أو ينكر رسالة عيسى، أو ينكر يعني أن الله تبارك وتعالى قادر قدرته. لماذا كانت عقوبتهم أشد؟ لأنهم رأوا الدليل العقلي إلى جانب، رأوا الدليل الحسي إلى جانب الدليل العقلي، وعند اجتماع الدليلين هذا حجة يعني قاهرة، فما بقي عذر. ولذلك يقول صاحب المنار: وأي عذر يبقى لمن يرى الآيات من رسول الله من عيسى ثم يقترح آية بينة أخرى على وجه مخصوص وهي المائدة؟ أنتم رأيتم الآيات السابقة على يد عيسى، فأي عذر لكم إن طلبتم شيئا وجاءت كما طلبتم؟ ما بقي عذر إيش لكافر أن يكفر أو لمؤمن أن يعود إلى حضيرة الكفر. فقد اشترك بالعلم بهذه الآية الحواش كلها، وانتفع بها هؤلاء في دنياهم وفي أخراهم، ثم أعطاكم ما اقترحتم. ما إيدي حاضر، تفضل، وي ما إيدي، وكلما طلبتموه. ثم بعد ذلك، هل يمكن أن يعود الإنسان كافرا بعد أن رأى هذه الآيات، وبعد أن اقترح على الله آية فنفذها له؟ نعم، ما عاد في عذر هذا المن. ولذلك قال تعالى: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هنا انتهت قصة المائدة، وسكت القرآن الكريم كيف نزلت وكيف أكلوا منها وما هي الأحاديث التي دارت بينهم، لأن العبرة من القصة قد أتت، استجاب، فما سوى ذلك ليس فيه عبرة. إيش تكلموا؟ أحرارهم، ما مشى. إذ المراد بالقصة قصة المائدين قد تحقق. شو المراد؟ المراد بيان حال الحواريين، وبيان إيمانهم، وبيان تعلقهم بما إيش؟ بما يزيدهم اطمئنانا إلى أن عيسى رسول مرسل، وظهر حرصهم على كل فعل يقربهم من الله تعالى، وتحصيل مرتبة الشهادة، أن نشهد أننا رأينا المائدة ونشهد لمن بعدنا بذلك. نعم، والمقصود كذلك براعة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تواضعا لله وإقرارا بأنه عبد من عبيد الله تبارك وتعالى، وفيها دلالة على كرامته. ربنا أنزل علينا، اللهم ربنا أنزل، فاستجاب، دليل أنه له إيش؟ مكان عند الله تبارك وتعالى، دليل كرامته على الله عز وجل إذ أجاب دعوته، وتدل على طلاقة القدرة أن الله لا يعجزه شيء أبدا، وهذا من كمال التوحيد. نعم، وسعتها كذلك. وأما تفصيل ما حوته المائدة بقى في لحم، في سمك، في خبز، ما هي أحاديثهم، هذه ليست فيها عبرة، ولكن من المؤكد أن المائدة نزلت بقوله تعالى: إني إيش؟ منزلها عليكم. ووعد الله عز لا يخلف وعده، لا يخلف وعده. وقد ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين كما قال القاسمي أخبارا في قضية المائدة واهية لا تقوم على أسانيد صحيحة عن المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها فيها نكارة وفي سياقها غرابة، ولكن أميز ما ورد. نعم، آثار المقبولة الواردة في شأن المائدة نذكرها إن شاء الله تعالى، ما أخرجه ابن أبي حاتم، نعم، عن ابن شهاب عن ابن عباس أن عيسى بن مريم لما قالوا له: ادعوا لنا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال: فدعا فنزلت. نزلت المائدة يحملها الملائكة حاملين لها، عليها سبعة أحواف وسبعة أرنف، يعني سبع سمكات، كل سمكة مغطاة، والسفرة أو المائدة مغطاة بمنديل فوق الكل هذا. فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم، يعني خلق لا يحصون. وأخرج الترمذي من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما. عامة، قد يكون لحم موجود، كل أنواع اللحوم لحم، جاء بصيغة التنكير. هذا الحديث يعني أعطاك الخلاصة، نعم، خبزا ولحما. وروى عكرمة أن الخبز الذي نزل وموضوعا فوق اللحم وفوق السمك كان من أرز، طيب الخبز من الأرز الذي نعرفه نحن الآن. وورد عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي قال: كان طعام المائدة خبزا وسمكا، لكن حديث النبي عمم كل أنواع اللحم. قال ابن عطية: كانوا إذا أكلوا من السمك نعم، وجدوا فيه كل طعم طعام طيب. كانوا لما يأكلون من السمك لا يجدون فقط طعام سمك، كل طعام طيب كان إيش يوجد في هذه اللقمة. تصور ما أنواع الأطعمة الطيبة التي يحبها الإنسان، يجد في هذه اللقمة كل أنواع الأطعمة كل. نعم، الله تبارك وتعالى لا شك قادر. يعني أنت لو ذهبت إلى أرقى مطعم في الدنيا، نعم، شوف أرقى المطاعم إيش من طلبت بيعطوك، يعطوك اللائحة، بجيبك نجيب كذا. لكن هل رأيت مطعما يقدم لك طعاما تريده أنت دون أن تتلفظ؟ أبدا. لكن في الجنة إيش؟ مجرد أن تشتهي الشيء دون أن تتلفظ باسمه يكون إيش؟ يكون حاضر. هذا عطاء الله، فرق بين عطاء الله وعطاء العباد. وروي أن عيسى لما دعا ربه لإنزال المائدة أنزل الله عليهم سفرة حمراء اللون بين غمامتين، غمام من تحت وغمام من فوق مستورة، غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في السماء تهبط إليهم، تهوي بسرعة. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان يبكي عند نزولها خوفا من الشر، فمن يكفر بعد منكم فإني يعني خائف أن لا يشكروا. نعم، وهو قوله تعالى: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا العارف بالله، العارف بالله دائما يبقى على حذر وعلى خوف. النبي عليه الصلاة والسلام لما تأتي ريح أو تأتي عاصفة كان يدخل ويخرج ويدخل ويخرج في البيت، وعائشة تقول: ما بك يا رسول؟ قال: أخشى أن يكون عذابا. دائما يبقى إيش بين الخوف وبين الرجاء. وما زال يدعو وهو يبكي حتى استقرت المائدة بين يديه والحواريون حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا رائحة مثلها قط. ثم خر الجميع سجدا لله عز وجل عندما وصلت المائدة إلى الأرض، شكر لله تبارك وتعالى. ثم قام عيسى فصلى، ثم دعا الله عز وجل بأحب الأسماء أن يجعلها بركة عليه له ولقومه. ثم قام وجلس إلى السفرة وتناول المنديل كشفه وقال: بسم الله خير الرازقين، بسم الله خير الرازقين. وهذا التسمية نحن مطلوبة منا أن تسمي على كل شيء أن تفعله تبدأ بإيش؟ بسم الله، بسم الله. فإن كان قراءة التقدير بسم الله أقرأ، وإن كان طعاما بسم الله آكل، وإن كان كتابة بسم الله أكتب، وإن كان ذبحا بسم الله أذبح، بسم الله والله أكبر. نعم، بسم الله خير الرازقين. هبطت المائدة كما قال القرطبي بين يدي عيسى. نعم، وكان سفرة حمراء مدورة بين غمامتين والناس ينظرون. فقال عيسى: اللهم ربنا اجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة. الرزق قد يكون فتنة، قد يعطيك مالا ليختبرك به أتستعمله في الخير أم في الشر. نعم، فتنة، اختبار وامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يختبرك أنت فيه. هل يحملك الولد حب الولد على المعصية تكسب الحق؟ لا أبدا. هل يحملك حب المال على الأكل الحق؟ أبدا. فتنة، اختبار، تفضل جربناك، فإما أن تنجح وإما أن تسقط. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة. إلهي أسألك من العجائب فتجيب وتعطي. اللهم أني أسألك من العجائب، يعني غريبة، فتعطي. يقول علماؤنا: وفي إطعام الطعام وبذله للفقراء خير كثير وأجر كبير. ففي حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي الملائكة على الرجل ما دامت سفرته موضوعة. لما يأتيك ضيف طالما السفرة في الأرض الملائكة تدعو لك وتصلي عليك، أي تطلب الثناء، تثني وتدعو لك. تصلي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة. ولذلك ترى كثير في بلدان الخليج والله يضعون الموائد في رمضان على الطرقات مش في المساجد فقط. أنا كنت هناك في المساجد أما ورأيت مرات والله في الطرقات كسبا لهذا النعم. نعم. دعوة عيسى وعداء اليهود له. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء: أيد الله عيسى بالمعجزات الباهرات الواضحات التي تخرس الألسنة، ما بيستطيع أحد يقف أمامها ولا أن يرد عليها، وتطمئن كل مرتاب، الشاك يؤمن. ولكن اليهود الذين بعث إليهم كانوا قساة القلوب، ثم قست قلوبكم، بنص القرآن الكريم، فعادوه وبدأوا يكيدون له. ويقول صاحب كتاب النبوة والأنبياء: قام المسيح يدعو الناس إلى دين الحق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى له، مأمور في المجتمع اليهودي الذي دخلته انحرافات كثيرة، فانحرف عن طريق تعاليم موسى، عن تعاليم التوراة، انحرفوا تماما بفعلهم، فحرفوا الشريعة وتلاعبوا بنصوص التوراة المنزلة على موسى وغيروا، فبعث الله عيسى ليردهم إلى الجادة. بل ما بعث بشرع جديد، بعث ليرد انحرافاتهم، إيش يصحح لهم الخط موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليردهم إلى الجادة وليعلمهم بعض الأحكام الشرعية الجديدة، ومنها تحليل ما قد حرم عليهم في عهد موسى، حرم عليهم أشياء نعم في شريعة حين حرمها الله تبارك وتعالى. نعم موسى قال إن الله حرم عليكم كذا وكذا وكذا، كما نعم ذكرت في كتب التفسير، وقد ذكرها القرآن أنه جاء ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم. قال تعالى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. إذا انحصرت شريعة عيسى انتبهوا في إيش؟ في إحياء أحكام التوراة وفي تحليل بعض ما حرمه الله عليهم أيام موسى أزمن المختلفة. وبهذا كان رسم الله لإعادة اليهود إلى الطريق الصدق. واحذر أن تظن أن الله لا يحرم عليك إلا ما كان ضارا، لا لا، قد يحرم عليك شيئا ليس بضار. نعم والله حكيم، حكيم في أمره ونهيه، حكيم في تشريعه. فنعم ولذلك إيش؟ طب لماذا حرمها عليهم؟ اقرأ قوله تعالى: فبظلم، سورة النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. نعم إذن التحريم الأشياء الحلال إنما كان عقوبة لهم، لأنه إيش؟ أهل مادة وأهل دنيا، فحرم عليهم أمورا تحملهم على أن يستقيموا على الطريق السوي. أحل لهم عيسى بعد أن كان محرم الشحوم ولحوم الإبل وبعض أنواع السمك وبعض الطير، كانت محرمة عليهم فأحلها، أعادها إلى التحليل. وبعد التحليل، والتحريم ليس لعيسى وإنما إيش؟ من الله تبارك وتعالى. قال القاسمي، تبه هذه من الدقائق في تفسيره: ومن البعض الذي أحله عيسى لهم فعل الخير في السبوت، أي في أيام السبت، في أيام السبت نعم، وقد كانوا يعتقدون تحريم مطلق العمل يوم السبت. نعم إن السبت عند اليهود لا يتحرك، حتى السيارات حتى كذا، لما مر رئيس دولة تحرك انتقدوه يعني. نعم فهم كانوا يعتقدون أي من تحريفاتهم إنه أي عمل ممنوع يوم السبت يثبتون يعني لا يعملون شيئا. نعم. فسألوه سألوا عيسى مرة إذا يعتقدون تحريم العمل أيا كان مطلقا يوم السبت. ولذلك لما اجتاز بعيسى وكان معه بعض بني إسرائيل مر على مريض فسألوه هل يحل أن يشفى هذا في هذا اليوم؟ أنت تدعي له يشفى بجوز أنت تدعي له اليوم يود أن يختنع. فقال لهم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أي إنسان منكم إذا كان له خروف سقط من مكان مرتفع أي شخص منكم يسقط خروفه في حفرة يوم السبت ولا يرفعه؟ في حد منكم وقع له شيء إلا إيش رفعته؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ فإنه يحل فعل الخير في الثبوت. ثم أقبل على المريض فدعا له فشفي بإذن الله عز وجل. أنا أقول أنت غيرته، أنا لا أنكر أنه ينبغي أن لا يفعل في السبت شرا، أما الخير ينبغي أن يفعل. ومما ثبت عن المسيح قوله ما جئت لأنقض الناموس، تعاليم موسى والأنبياء، بل لأكمل بل لأكمل. وتضمنت شريعته كثيرا من المواعظ والحكم والتذكير والترغيبات. ثم جاء بولس من بعده من الرهبان بولس عندهم، فغير معظم تعاليم المسيح، غيرها، وادعى أن المسيح أمر بذلك، فنقل أنه المسيح هو الأمر. ومما غيروه شريعة الختان، عيسى اختتن، النصارى عندهم إيش؟ ما في ختان، وهذا من تغييرهم إيش للشريعة، فقد كان الختان أبديا منذ شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأولاده إلى شريعة موسى إلى شريعة عيسى، فعيسى اختتن. فجاء الرهبان من بعد ذلك فنسخوا الختان، فتركهم للختان ليس أمرا من عيسى وإنما تبديلا من بولس والرهبان من بعد، فنسخوا الحكم. ومن الأشياء التي غيروها قضية الطلاق، فقد كان الطلاق مباحا كشرعنا في عند عيسى. نعم عيسى حذر من الطلاق لكنه لم يحرم، فجاء الكهنة بعد ذلك وجعلوا الطلاق محرما، وهذا من التبديلات الذي بدلوها. لكن عيسى بين أمر أنه يعني هذا شرط احذروه لكن قد لا يكون حلا إلا هو، فسمح بالطلاق لكن جعله إيش؟ حذرهم من أن يعني يسرعوا في ذلك. لاقى عيسى أهوالا من القائمين على الكهانة ومن رؤساء الدين فاصطدم معهم، اصطدم في جدال عنيف دائما حول الشريعة التي حرفوها، شريعة موسى وبدلوها. نعم بدل هؤلاء الظالمون المجرمون. فكان عيسى يناقش الفريسيين الزهاد، يعني يترك الدنيا ويناقشهم نمو هذا، ويناقش الكتبة كتاب الشريعة الوعاظ يعظون الناس، ويناقش الكهنة وهم خدام المعبد وخدام الهيكل، فكان يقيم الحجة الدامغة عليهم ويأمرهم باستقامة وألا يأكلوا الدنيا بالدين، لا تبيعوا دينكم بشيء عرض من الدنيا أبدا، ويأمرهم بالاستقامة. وكان يفضح خباياهم وخبثهم حتى قرروا التخلص منه. طالما هذا موجود زعاماتنا إيش؟ لا تروح أبدا كخطة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يريد أن يسوي بين بلال وبين أبي جهل. نعم يقول صاحب كتاب أنبياء الله مضى عيسى في دعوته حتى أدرك أهل الشر أن مناصبهم في خطر، الكبار مناصبهم في خطر، لذلك لابد مهددة بالزوال فلابد من تحرك. ف فكانوا يتهمونه بالسحر والشعوذة. لما رأوا المعجزات قالوا هذا سحر، نعم، واتهموه بخرق الشريعة، وينسبون قواه الخارقة إلى أنه متصل بالشياطين، هذا استخدم الجن الشياطين. فلما أعيتهم الحيلة، الناس بقوا متعلقين به، دسوا عليه عند الرومان، لأنه رأوا أن الناس والضعفاء والفقراء والمظلومون ورأوا المظلومين يتبعونه، إذن فلا بد من حيلة، فدسوا عليه عند الرومان. السلطات الرومانية لم تعبأ بالأمر في أول، لأنه الروماني وثنيون، يقول لك هذول اليهود مع إيش، مع بعضهم، فليفعلوا ما شاء. ففي أول الأمر ما أعروا الأمر اهتماما، نعم، حتى يكتمل دعوة عيسى، لأنه بقي 3 سنوات، بقى أرسل عمره 30 ورفع عمره إيش 33 فقط. أمر طيب بالنسبة لهم للرومان أنه يختصم مع بعضهم، ولذلك لم يلتفتوا إلى الأمر، نعم. ويروي المؤرخون أن اجتماعا يعني دينيا كان لكبار الكهنة، الإسرائيليين اجتمعوا في أمر طارئ للنظر في أمر عيسى، فقام أحد الكهنة وبصورة تمثيلية فمزق ثيابه، صرع مزق في الجلسة صورة تمثيلية. هذه العادة عند اليهود، إذا رأيت يهوديا يمزق ثيابه هذا إشارة إلى أن إيش، إن أحدا أمامه قد طعن في الدين أو شتم الإله، ومزق ثيابه. نحن الحمد لله لا من مزق ولا من رد، كأن إيش لا يعنينا، نسمع فمنطنش منظل ماشي، سبحان الله، نعم، مده. وهذه العادة تمزيق الثياب معروفة عندهم، إذا رأوا أو سمعوا شيئا يمس الدين أو يمس الألوهية. اجتمع المجلس الأعلى، هذا المجلس عند اليهود اسمه السنهدرين، مجتمع سنهدرين، المجلس التشريعي الأعلى لليهود. تداول الأمور، طيب شو النتيجة؟ فخرجوا بقرار اتفقوا عليه أنه لا بد من قتل عيسى، لأنه إذا بقي زعامات نزالت، نعم، فهو كافر في زعمهم، ولكن لا بد إيش من قتله بطريقة يمكنهم من القبض عليه سرا دون إيش، دون إثارة الناس، الناس بيحبوه ومعه بدون ما يصير شغف. قال المؤرخون ولما قرروا ذلك أدركوا أنهم ليس لهم الحق أن يقتلوه. الحق لمن؟ قال الحق نحن نستطيع أن نحكم على أحد بالإعدام، لكن لابد الحاكم الروماني وكيل روما هو الذي يحكم، نحن محكومين له كذلك، فلا بد من أن الحاكم إيش هو الذي يعني يأمر بقتله أو إعدامه، حاكم بيت المقدس من قبل روما. الحاكم كان داود ابن نورة، وكان ضعيف الإرادة، يستمع لكل وشاية، مجرما ظلوما، فاستغل الرهبان هذه الناحية فيه، فقصدوا قصره وأوغروا صدره ضد عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا ليس خطرا علينا وحدنا، وإنما هو خطر علينا وعليكم. ودائما الظلمة أهم شيء بيتحركوا إلى خوفهم على إيش، على مناصبهم، نعم. صدر الحكم الظالم على عيسى بالقتل والصلب فورا، مع أن الحاكم لم يره وما شافه، دون أن يراه ودون أن يسمع منه كلمة. وخرج اليهود الحاقدون على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبحثون عنه حتى يعلم الحاكم بمكانه فيقبض عليه، نعم، لينفذوا فيه حكم الحاكم الروماني الجائر. وقد قص الله عز وجل علينا مكرهم في سورة آل عمران، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هنا نقف قضية عند المكر، لأنه لما تسمع مكر الإنسان قد إيش يعني يقول كيف. المكر فعل يقصد به ضر أحد بطريقة تخفى عليه. هذا المكر تريد أن تضر عدوك بقضية تخفى عليه ما تظهر له، أو تلبيس فعل إضرار بصورة النفع، أو تحاول تخدعه بأنك تحسن إليه وأنت مبيت له إيش؟ مبيت له الحيلة لإهلاكه. والمراد بقوله ومكروا هنا عند صاحب التحرير والتنوير قال تدبير اليهود لأخذ المسيح، بدهم حيلة وخديعة ومكر يمكروا حتى يقبضوا عليه، وسعيهم عند ولاة الأمر الرومانيين للقبض عليه وقتله يتمكنوا من قتله. أما مكر الله ومكر الله فهو تمثيل بأن الله تبارك وتعالى سيفشل خططه ويحفظ رسوله. هذا المكر يعني ما يبيتونه يكشفه ويظهر ذلك لأوليائه فيسلمون. قال البروسوي المكر من العبيد خبث وخديعة وحيلة، خبث وخديعة وحيلة. والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يشعر. والله خير الماكرين أي أقواهم عند مقابلة مكرهم بأن يخذلهم وينجي المؤمنين. فالمكر المنسوب إلى الله هو استدراج الظلمة والجبابرة، وهو خير محض، لأن الله لما يقسم الجبابرة خير لما هو خير، خير محض لا ينتج عنه إلا الصلاح العام. فالمكر من الله الأخذ غفلة وفجأة بمن استحق أن يؤخذ. وهنا نقف قليلا لنبين شيء في التوحيد من صفات الله عز وجل، لأن قضية المكر حساسة. صفات الله يا إخواني كلها صفات كمال لا نقتضيها، كلها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة وغير ذلك. فإن كانت الصفة تبوها نقصا مش كمال فهي ممتنعة في حق الله عز وجل، فلا يصف بموت ولا يصف بجهل ولا يصف بعجز ولا يصف بنسيان ولا يصف بإيش؟ بعدم السمع، لا أبدا. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وإذا كانت الصفة هنا انتبهوا كمالا في حال ونقصا في حال فتجوز هذه الصفة في حال الكمال لله عز وجل وتمتنع في حال النقصان، كالمكر والخداع والكيد. المكر قد يكون خيرا في حال فنصف الله عز وجل به، وقد يكون نعم نقصانا في حال فلا نصفه عز وجل به. نعم هذه الصفات تكون كمالا عندما يقابل الله عز وجل فاعل المكر بمكر هو البدل، لأنها تدل على أن الفاعل اللي مكر بالمسلمين وبالرسول غير قادر على مقاومة الله تبارك وتعالى، بل يقابله الله بمكر أشد. ولذلك نلاحظ أن الله عز وجل لم يذكر هذه الصفات حين يذكرها إلا مقابل مكر الآخرين ويمكرون ويمكر الله مقل ويمكر الله بدون ما يمكر، لا أبدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو إذن يذكرها بالمقابل. فلا تقول إن الله ماكر، لكن تقول إن يمكر وهو ويمكرون ويمكر الله بالمقابلة، وهذه ينبغي أن ننتبه إليها. قال المفضل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، دبروا أمرا ودبر الله إيش عكسه. وقد سأل رجل الجنيد قال كيف وصف الله عز وجل نفسه بالمكر وقد عاب هذا الوصف في غيره؟ وصف نفسه بالمكر ويمكرون ويمكر الله، مع أنه إيش جعله عيبا في غيره، فضايق الجنيد فقال لا أدري ما تقول، لكنني شوف الجواب ما أحكم وما أدقه، لكنني سمعت الظهراني أن قد أنشدني ويقبح من سواك الفعل عندي، ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن من كذاك. إذا فعله غير الله فهو ذم، وإن فعله الله فهو خير، لأنه يأخذ الطغاة والظلمة. ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن من كذاك. وقال للرجل قد أجبتك إن كنت تعقل، يعني فعل الله لا يكون إلا قد أجبتك إن كنت تعقل. بعد ذلك يلتقي الكفرة والخونة على حرب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.